فالمؤلف هنا عندنا أراد أن يبين أن الإيمان بالأسماء والصفات أمر لازم للمسلم حتى يكون مؤمنا، وأن إنكار شيء من ذلك كفر، كفر بالله جل وعلا. ذكر هذه الآية بعدما ذكر الترجمة وإن كانت مجملة، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني أن حكمه يكون ذلك كفرا، وإن لم مثلا يحكم على إنسان بعينه بأنه كافر إذا فعل ذلك، ولكن هو كفر، هذا الفعل كفر. أما إذا وقع إنسان في شيء من ذلك فأنكر مثلا أن يكون الله موصوفا بالرحمة أو موصوفا بالعلو أو موصوفا بأنه ينزل إلى سماء الدنيا أو ما أشبه ذلك، قد يكون عنده شبه، فيجب أن تزال الشبه عنه. فإذا أزيلت الشبه عنه وأقر وأصر على الإنكار فله حكم آخر، غير أن نقول إن فعلك أو قولك هذا كفر، إنه يكون بذلك يتبين له الحق وأصر عليه يكون كافرا، نسأل الله العافية. فمراده هو هذا، أنه يجب أن يجمع المؤمن بين أقسام التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، لأن ربنا جل وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته تبع لذاته، ولا يدل على أنه إذا أخبرنا أنه رحمن وأنه رحيم وأنه عزيز وأنه حكيم وأنه عليم وغير ذلك أن يكون المخلوق الذي يشارك في هذه الصفات وهذه الأسماء أن يكون مشابها له تعالى الله وتقدس، بل أسماء الله وصفاته تليق به وتابعة لذاته، وأسماء المخلوق وصفات المخلوق تليق به. فإذا أضيف الاسم إلى الله أصبح المخلوق لا يشارك الله فيه، وكذلك إذا أضيفت الصفة إلى الرب جل وعلا مثل الرحمة وغيرها فالمخلوق لا يشارك الرب جل وعلا في صفته، وكذلك إذا أضيفت إلى المخلوق إلى فلان ذو رحمة، فلان يرحم، فلان رحيم، فإن هذا خاص بهذا المخلوق، والله لا يشاركه في هذه الرحمة، رحمته تناسبه وتليق به، تناسب ضعفه وتليق بضعفه، ولا يمكن أن يكون الرب جل وعلا مشاركا له. فيجب أن يفرق بين هذا وهذا، ولا يكون مثل ما يقول يشبه هؤلاء، يقول إذا وصفنا الله جل وعلا بأنه له رحمة أو له يد أو أن له حكمة أو ما أشبه ذلك يلزمنا أن نكون مشبهين، لأن المخلوق له رحمة وله يد، وأنه يكون مثلا فوق ويكون تحت، المخلوق يوصف بهذا، فلا يجوز أن نصف الرب جل وعلا بأنه فوق عرشه أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا، لأن من كان فوق شيئا يكون محتاجا إلى ذلك الشيء، مثل تعالى الله وتقدس، مثل الذي يكون راكبا على الطائرة أو على السطح أو على السفينة، فإنه إذا سقطت سقط، إذا سقط المركوب سقط الراكب، فيكون محتاجا إليه. فقالوا كذلك إذا قلنا إن الله مستوى على عرشه تعالى الله وتقدس، لهذا قلنا إن أصل هذا القول التشبيه، أنهم شبهوا الله جل وعلا بخلقه، وإلا فالله غني عن كل ما سواه، وخلق العرش لحكمة، وإلا فهو غني عنه أو بحاجة إليه، هو الذي بقوته يحمل العرش ويحمل السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه جل وعلا، وإنما خلق ذلك لحكمة، وأخبرنا جل وعلا أنه استوى عليه، فيجب الإيمان بذلك مع تعظيم الله جل وعلا ومعرفة الفرق بينه وبين عباده على ضوء قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى ضوء قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى: هل تعلموا له سميا، يعني هل يوجد من يساميه ويماثله؟ تعالى الله وتقدس، ليس موجودا. على ضوء قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ومماثل، تعالى الله وتقدس. في آيات كثيرة علمنا الله جل وعلا بها عظمته بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو سماه به. فهذا الذي يجب على المسلم أن يتبعه ويكون يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله، ولا يأخذها من الكتب التي تسمى كتب التوحيد، يسميها المتكلمون كتب التوحيد تغريرا وتلبيسا على الناس، وإلا فهي في الواقع كتب الجدل وكتب الشكوك وكتب الشبهات وليست كتب للتوحيد. فالتوحيد كتبه هو القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن أحد هؤلاء الذين يكتبون هذه الكتب يسمونها كتب التوحيد يجعل القرآن شركا، يجعله شرك، أعوذ بالله. يعني كيف يكون هذا وهو يفسر القرآن ويشرح الحديث؟ حتى إنه لما أتى إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أراد أن يجعل الآية دالة على أنه لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، يعني عكس ما دلت عليه. ثم استطرادا قال: إن محمد بن خزيمة له كتاب سماه كتاب التوحيد، والواجب أن يسمى كتاب الشرك. هكذا يقول: الواجب أن يسمى كتاب الشرك. ثم صار يسبه ويرميه بالجهل وأنه لا يعرف شيئا، ولكن على عادة المتكلمين هكذا، يعني يصير سلاحهم السباب والشتائم، لأنها تعوزهم الحجج وتلجئهم إلى المضائق، الحجج التي يقولها أهل الحق. والمقصود أن الواجب على المسلم أن يأخذ دينه من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقرأ في مثل هذه الكتب، لأنها تورث الشكوك والحيرة وتورث الشبه على الإنسان، إلا إنسانا كان متمكنا ويعرف شبههم ويعرف يعني مراداتهم، ويقرأ ذلك لأجل الرد على أهله وتمييز الحق من الباطل، لأنهم يلبسون الحق بالباطل. قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، وقال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآن في الوقت الحاضر وجد من ينكر أن يكون التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وأصبح يكتب الكتب وينشرها هذا الرجل، وله تلاميذ وله مؤيدون في كثير من البلاد، وكتبه انتشرت، ويقول إن أول من قال إن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام ابن تيمية، وهو ضال مضل، ثم تبعه على ذلك ابن عبد الوهاب وهو كذلك ضال مضل، هكذا يقول. ثم يلبس بأشياء ما تنطلي إلا على الجهال، ويقول أين الدليل من كتاب الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله قال التوحيد ثلاثة أقسام، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ثلاثة أقسام، أو أن الصحابة قالوا التوحيد ثلاثة أقسام، ائتون بشيء من ذلك. فيلبس على الناس بهذا الكلام، فيقال لمثل هذا الجاهل إن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم ما كانوا بحاجة إلى أن يقولوا التوحيد ثلاثة أقسام، لأنهم يعرفون ويعلمون ما خطبوا به تمام المعرفة ولا يعيدهم شيئا. ولو مثلا سأل سائل عن ذلك لعدوه جاهلا لا يعرف شيئا، بل العجائز ما تحتاج أنها تعرف هذا التقسيم، ولكن لما كثرت العجمة في الناس وفسدت ألسنتهم، اختلطت اللغة العربية بغيرها، فأصبحوا لا يفهمون كلام الله إلا بقراءة كتب التفسير وقراءة كتب اللغة، جهلوا التقسيمات. وإلا في الأمر واضح موجود في القرآن، فمثلا الله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يجب أن يقال لهذا الجاهل أخبرنا عن إيمانهم ما هو الذي أخبرنا الله جل وعلا أنهم ما يؤمنون إلا وهم مشركون، أخبرنا عن إيمانهم وشركهم ما هو، يؤمنون بإيش؟ جاهل وما يعرف، ولكن يجب أن يرجع إلى كلام السلف، والسلف بينوا أن إيمانهم قولهم إن الله ربنا، إن الله خالقنا ورازقنا، فإنك إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها قالوا الله، هذا إيمانهم. وشركهم أنهم يدعون مع الله غيره، فإذا هذا فرق، فالدعوة دعوتهم مع الله غيره هذا توحيد الدعوة وتوحيد العبادة الذي كفروا به، وإيمانهم هو توحيد الربوبية، كونهم أقر بأن الرب هو الذي يرب الخلق ويعطيهم ما يحتاجون إليه ويملكهم ويتصرف فيهم، ما فيهم أحد ينكر هذا المعنى. وكذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني هل أنكروا أن الله خلقهم أو خلق من قبلهم؟ كلا، ولهذا صار حجة عليهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقال لهذا الجاهل مثلا فهل إقرارهم بأن الله خلقهم وخلق من قبلهم وأن الله خلق الأرض وجعلها على هذه الصفة وأن الله أنزل من السماء ماء فأنبت به النبات الذي يأكلون منه وتأكل منه أنعامهم، هل هذا هو التوحيد المطلوب؟ هل هذا هو المطلوب منهم؟ إن كان المطلوب منهم فقد جاءوا به، فما معنى كونهم مشركين؟ فما معنى كونهم يجعلون لله أندادا؟ ما هي الأنداد؟ جعلوا لله أندادا في الدعوة، في الدعاء، لأن قالوا مثلا اللات إذا دعوناها تشفع لنا، وكذلك العزة وغيرها. فهذا الفرق، فالدعاء والعبادة والفعل الذي يصدر منهم يرجون به نفعا غيبيا، أو يرجون به دفعا غيبيا، يرجون من الذي يدعونه نفعا أو دفعا، هذا هو العبادة التي يجب أن تخلص لله. أما الإقرار بأفعال الله التي يفعلها هو، فهذا يسمى توحيد الربوبية. والحقيقة أن هذا الذي يقول هذا القول ما عرف الإسلام، هذا هو الحقيقة، الحقيقة الواقعة. يجب أن يتوب إلى الله وأن يسلم، يسلم من جديد ويعرف الإسلام، وإلا فأمامه مصير، أعوذ بالله من ذلك، مصير الكفار نسأل الله العافية. والآيات في هذا لا حصر لها، كل كتاب الله على هذا الطريق. فالله جل وعلا جعل توحيد الربوبية حجة على وجوب توحيد الإلهية في آيات كثيرة ألزم الكفار بذلك. ويقول جل وعلا في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هل رب الناس، ملك الناس، إله الناس معناها واحد؟ ما أحد يقول هذا، ما أحد يقول هذا إلا هذا الجاهل المركب، الجاهل المركب. فالمقصود أن الأمر مثل ما قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، يقول لما رد على أشباه هذا الرجل، بل هم أكثر منه علما، يقول: ما كنا نتصور أننا نحتاج إلى ذكر مثل هذه الأشياء، لأن الصبيان الذين يلعبون في الشارع والعجائز يعرفون ذلك، يعرفونه تمام المعرفة، فكيف يخفى على العلماء أو على طلبة العلم؟ ولكن الفتن والدعوات المضللة هكذا تصنع بالناس، نسأل الله العافية. نعم. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه، وهي من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنهم لا يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولذلك لا يقول الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله طبراني. 50 في 10 يعني 500 عالم يقول انهم حكموا بانهم كفار، هذا معنى الكلمة. ويقول ان هذا حكاه ونقله الطبراني في كتاب السنة، وكتاب السنة هذا مفقود، كتاب السنة الطبراني مفقود الان، لا وجود له، لان هذا من الكتب التي اغاضت هؤلاء، وصاروا الكتب التي تؤلف في الرد عليهم يتتبعونها ويحرقونها، ويشترونها بغالي الأثمان ويحرقونها حتى لا توجد في الناس لأنها تفضحهم. وكذلك حكى هذا القول ونقله اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة، وهذا الكتاب موجود ومطبوع والحمد لله، فهو ذكر هذا القول وأن 500 من كبار العلماء كفروا الجهمية، حكموا بأنهم كفار لإنكارهم الأسماء والصفات. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام. فقالوا هذه الصفات هي صفات أجسام، هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه عن صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوه أولا وعطلوه ثانيا وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم. وكما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. وإجمع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم بإبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المرجيسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المرجيسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من المعلوم أن كتاب الله جل وعلا وحيه، قوله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد جل وعلا، يعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الكائنات السابقة، وعلمه سابق لكل شيء ولا يفوته شيء، هو محيط بكل شيء جل وعلا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو كامل بذاته وبصفاته وبأفعاله، لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، تعالى الله وتقدس. ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه جعل لعباده أمرا يختبرهم به ويبتليهم به، وهو أمور غيبية يخبرهم بها حتى يتبين من يصدق في إيمانه واتباعه ممن يتبع هواه أو يتبع من يعظمه من المخلوقين. لذلك يتميز الصادق من الكاذب، ويتميز الذي يستحق الثواب ممن يستحق العقاب. وإن كان الله عالم بكل شيء، يعلم من الذي سيصدق قبل وجوده، ويعلم من الذي ينحرف ويلحد قبل وجوده، وقد كتب ذلك جل وعلا في كتاب لا يضل ولا ينسى، كتاب لا يغادر شيئا ولا يقع إلا ما في هذا الكتاب، وذلك من تمام علمه. ولما كان جل وعلا رحيما بعباده صار كل شيء يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه العباد، وجوده أكثر وأعم وأشهر، لهذا صار الناس بحاجة ضرورية ماسة جدا إلى الماء، صار وجوده كثيرا جدا، وكذلك الهواء، كذلك الملح وغير ذلك. ومن ذلك معرفته جل وعلا، فطرق معرفته جل وعلا كثيرة جدا لا حصر له. تعرف إلى خلقه بأمور كثيرة، حتى قال قائل من العرب: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد تعالى وتقدس. فالدلائل عليه من أفعاله ومن خلقه ومن آياته الكونية والمنزلة التي نزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكونية التي كونها. أما الخلقية فهي كثيرة جدا، وهي قريبة جدا، حتى قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في السماء آيات للموقنين، وفي أنفسكم آيات، وفي أنفسكم آيات تدلكم على الله جل وعلا. كثر ذكر صفات الله جل وعلا وأسمائه في كتاب الله جل وعلا كثير جدا، حتى قل آية إلا وتجد فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، قل أن تجد في المصحف آية إلا وفيها ذكر أسماء لله وذكر صفات لله جل وعلا. وهذا له حكمة، ذلك أن الله جل وعلا بعلمه الأزلي علم الناس يحتاجون إلى هذا، لوجود الذين يحاولون إضلالهم وإخراجهم من دينهم. وهذا حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا في وقته ما كان أحدا ينكر أسماء الله جل وعلا إلا نوادر وشواذ، مثل ما ذكر في هذا الباب بسبب قوله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، أن طائفة من قريش، طائفة ليسوا كلهم، وأيضا عناد وتكبر، أنكروا أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن ما نعرفه، وإنما نكتب كما كان آباؤنا يكتبون. هذا كعادتهم، هذا مثل قولهم: لا نعبد إلها واحدا وإنما نعبد ما كان آباؤنا يعبدون مثله تماما. وليس معنى ذلك أنهم ينكرون ويلحدون في صفات الله جل وعلا مطلقا، وإنما ذلك للعناد والتكبر. ومع ذلك بين ربنا جل وعلا أن هذا كفر. إذا كانوا قالوا ما نعرف الرحمن أنه من أسماء الله، وإنما نكتب باسمك اللهم كما كان آباؤنا يكتبون، إذا كان هذا عده الله جل وعلا كفرا قال وهم يكفرون بالرحمن، فكيف بالذي ينكر معاني الأسماء؟ لأن الأسماء أخذت من المعاني، فالرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة، والعليم من العلم، وهكذا كل اسم اشتق من الصفة. أصل الأسماء الصفات، والصفات هي المعاني التي دلت الأسماء عليها لأنها أخذت منها. فالذي ينكر الصفات أعظم من الذين أنكروا مجرد الاسم، أعظم جرما، أعظم جرما وإثما وكفرا من الذين أنكروا مجرد الأسماء. الصفات أهل البدع لا يؤمنون بها بل ينكرونها، حتى سرى هذا الوباء وهذا المرض إلى أكثر المسلمين وللأسف، وأقصد المسلمين طلبة العلم، أما العوام فالله جل وعلا فطرهم على الحق، مفطورون على الحق، ما ينكرون ذلك بل يقرون به، وإذا جاءهم الخبر من الله صار مطابقا لما في فطرهم فأقروا به وآمنوا به. ولكن المقصود الذين تغيرت فطرهم بالتعليم، الذين تلقوا عن شيوخهم الكفر بالصفات وجحدها. وهذا الكفر بالصفات أنواع، صار أنواع، منه الجحود مطلقا وإنكاره، ومنه طرق الملتوية أنهم لا يجحدون النصوص ولكن يؤولونها تأويلا يؤول بهم إلى إنكارها، وهؤلاء هم الأشاعرة. وأما الذين أنكروها رأسا فهم المعتزلة ومن سلك طريقهم من الطوائف. ربما يقول قائل هؤلاء والحمد لله لا وجود لهم، فلماذا ينكرون؟ لماذا تنبش القبور ويذكر شيء كان فبان؟ لا داعي إلى ذلك، وإنما الواجب أن يذكر الشيء الذي ينفع المسلمين ويفيد السامعين مما هم فيه وما يحذر ويخشى عليهم. فنقول إنه لكل قوم وارث ولا شك، وأولئك لم يذهبوا، قد ورثهم من ورثهم، وإن اختلفت الأسماء واختلفت الأنظار وكذلك الطرق حسب اختلاف الزمن، وإلا المسألة واحدة قلوا إليها. والواقع أن أصل الملاحدة الذين ينكرون الآخرة وينكرون وجود الله وينكرون أن تكون يكون بعد هذه الحياة حياة تكون حياة جزاء، أصلهم مأخوذ من أولئك، لأنهم الإنسان العاقل إذا سمع أولئك يقولون مثلا إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم وليس في مكان ولا يجري عليه زمان، إذا سمع الإنسان مثل هذا القول ماذا يتصور في ذهنه؟ قل لا وجود له، لأن هذا هو العدم، هو العدم تماما. وهذه هي العقيدة الفاسدة الخبيثة التي سلكها أولئك، ويصبح ينكر وجود الله جل وعلا، ثم بناء على ذلك تنكر الجزاء، ينكر الجزاء وتنكر الإعادة، تنكر الجنة والنار، إنما هي حياة، حياة مادة فقط ولا بعد ذلك شيء، وإنما تبقى هذه الأيام وهذه العوالم على ما هي عليه دائما، قوم يموتون ثم يرثهم آخرون وهكذا. طيب، وش مبدأ هؤلاء الذين يموتون؟ من أتوا؟ من الذي جاء بهم؟ ما أصلهم؟ العجيب أن يقولوا أن أصل هؤلاء حيوانات، أو أصلها نبات من الأرض ثم تطور شيئا فشيء إلى أن صار بهذه الشكل، فلماذا يقف إذا كان يتطور؟ لماذا يقف عند هذا التطور؟ لماذا لا يستمر التطور؟ ما الذي يمنعه إذا كان كذلك؟ كل ما يمكن أن يقولوه فهو باطل بالعقل، باطل بالعقل، ولا يمكن اقتنع به عاقل أبدا، ولا بد أن ينتهي وجود الخلق إلى خالق، فالإنسان لا يمكن أن يستوعب في عقله أن توجد سيارة بلا صانع أبدا، سيارة بلا صانع هكذا وجدت بهذا الدقة وبهذا النظام وبهذا الشكل؟ لا يمكن. ولا يمكن أن يوجد كتاب مرتب على معاني وبكلمات وحروف بلا كاتب أبدا، هذا مستحيل. فالمخلوقات هذه لا بد لها من موجد، لا بد لها من خالق، ثم هذه المخلوقات لا يمكن أن يوجدها مخلوق مثلها، لأن المخلوق نفسه عاجز عن إيجاد نفسه، فكيف يوجد غيره؟ فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجد قادر عليم كامل بنفسه، غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الله جل وعلا. ولهذا جاء أن جبير بن مطعم أو غيره لما سمع قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول أحسست بقلبي كأنه انخلع، كأن الشيء يجذبه، ثم لم يتمالك أن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. أم خلقوا من غير شيء، يعني هل وجدوا بلا موجد؟ هذا لا يقبل، لا يقبله العقل. فإذا كان هذا باطل جاء التقدير الثاني، أو هم خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون، فإذا التقدير الثاني أيضا باطل، فلا بد أن يكون هناك تقدير ثالث هو الحق، وهو أنه خلقهم خالق قادر عليم بصير كامل بنفسه غني بذاته عن كل ما سواه الله جل وعلا. فالإنسان يضطر اضطرارا لا انفكاك عنه عندما يمسه الكرب أن يطلب من يغيثه، من يسعفه، ومن يتجه إلى من. هذا أمر لازم لكل أحد يتجه لأمه أو أبيه، أينفع، لأن أمه وأباه مثله عاجز فقير، فهو لا بد أن يتجه إلى رب العالمين جل وعلا. ولهذا احتج الله جل وعلا بذلك على الكفار الذين يشركون في عبادتهم معه غيره، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه إنما اتجه إليه ويكشف السوء؟ وهذا ليس خاص بالمؤمنين، هذا بكل أحد، هذا يعم كل أحد. إذا اضطر المخلوق إلى ربه جل وعلا ودعاه دعوة اضطرارية اتجها إليه، فإن الله يكشف عنه ضره. وهذه بالتجربة وبالنظر وبالفطرة، حتى الحيوانات تصنع ذلك، تتجه إلى ربها جل وعلا. هذا شيء مركوز في الفطر وفي العقول. ثم هذه المخلوقات من السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، جبال والشجر والأنهار والبحار وغيرها، كلها دلائل واضحة على أن لها خالق ومدبر، ولا بد أن يكون على خلافها، ما يكون على شكلها، ليس مثلها تعالى وتقدس. فإذا أصل التنزيه ونفي المماثلة موجود في العقل، موجود في العقل، وموجود أيضا في النظر في الاستدلال. ثم جاء كتاب الله مطابقا لذلك تماما. وهؤلاء المعطلة الذين سموا معطلة لأنهم عطلوا الله عن صفاته، وبعضهم عطله عن أسمائه أيضا كالباطنية وغيرهم من فرق الإلحاد، عطلوه. والتعطيل هو الخلو من الشيء، أن يخلى الشيء مما هو متحل به، كما قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد. القصر يكون معطل من أهله وسكانه ومن يعمره، والبئر كذلك تكون معطلة ممن يستعملها وينتفع بها. كذلك إذا أزيلت الصفات عن الموصوف يكون معطلا، عطل منه، أخلي منها، فلهذا سموا معطلة. فهم بنوا تعطيلهم على أمور منطقية أخذوها من منطق اليونان، وزعموا أنها عقلية، وهي ليست عقلية في الواقع، ليست عقلية، العقل يردها. فقالوا: إذا وصفنا ربنا جل وعلا بأنه فوق أو أنه مستوى على عرشه أو أنه ينزل أو يأتي أو أنه يتكلم أو ما أشبه ذلك، يلزم عليه أن يكون مماثلا للأجسام، يعني لأجسامهم هم، لأننا لا نعقل جسما يكون فوق إلا أن يشغل حيزا ومكانا، وإذا كان في حيز شيء يحوزه مكان فمعنى ذلك أنه محتاج إلى ذلك المكان، فيكون أيضا محتاج ويكون جسم. هذه الأجسام التي نعرفها، هذه الأمور التي نعرفها. فإذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بأنه فوق أو أنه مستوي أو أنه أيضا يرحم. لماذا؟ لأن الرحمة التي نعرفها رقة تكون في قلب الإنسان يجدها ثم يجد العطف والميل على المرحوم، وهذا نقص، لا يجوز النصيب بالرحمة. وهكذا في جميع الصفات يفسرون هذا التفسير الذي هو مبني على التشبيه، مبني على التشبيه أنه شبيه بهم. فإذا قيل لهم مثلا هذا يقتضي أنكم لم تعرفوا من الرحمة إلا ما عرفتوه من رحمة المخلوق، فالله رحمته تابعة لذاته وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فيجب أن تكون صفاته كذلك. يلوذون بأمور يقول هذه عقلية وهذه نظرية وهذه، وهي كلها في الواقع هروب، هروب من الحق. ولا شك أن الذي يعتاب عن كتاب الله وعن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق اليونان وبما يزعم أنها أمور عقلية وهي شبهات ركبها أهل الكلام الباطل الذي لم يغني شيئا بل جاء بالنقص، أن من عدل إليها تاركا كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضال وأنه يضل ولا شك يضل. فهذا يجب أن يستغنى في معرفة الله جل وعلا وعبادته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إنه يعطل العقل، لا، العقل ما يعطل، ولكن العقل ما يستطيع أن يستقل بما جاءت به الرسل بمعرفته لأنه قاصر، وإنما العقل يرشد، يرشده الوحي، يرشده ويضين له ويدله على الأشياء التي لا يصل إليها. أما أن يكون العقل مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا، ما يمكن، ما يمكن. غير أن العقل يجب أن يكون له ضابط وأن يضبط بأنه العقل الصحيح الصريح، عقل صريح ليس ملتوي وليس فاسد. ومعلوم أن عقل أبا بكر، عقل أبي بكر رضي الله عنه، ليس كعقل بجهل في هذه الأمور، الأمور التي يسلم لها كل أحد. نعم، كون السماء فوق والأرض تحت لما يخالف فيها لا كافر ولا مسلم، وكون الواحد الاثنين أكثر من الواحد وما أشبه، هذه أمور ضرورية. ولكن الأمور التي هي معاني، معان دلت عليها العقول والنظر وكذلك الواقع، هذه قد يدخلها الهوى، يدخلها مثلا الانحراف وغيره، انحراف يعني البيئة، يعني التعلم، لأن الأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أباه وأمه يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بالتعليم والتلقين والتربية، وكذلك المربي المدرس، وكذلك المجتمع، وكذلك الإعلام وغيرها من إذاعة ومن تلفاز ومن صحف. فالشيء الذي يتربى عليه الإنسان هو الذي يحرفه عن فطرته. فإذا زعم أن هذا غير معقول وقد انحرفت فطرته فهذا لا عبرة فيه، لا عبرة في ذلك، وإنما العبرة العقل الصريح الذي يقر به من كان عقله سالما من الانحرافات. فالعقل السالم من الانحراف لا يخالف النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يخالف كتاب الله الذي جاء مبرئا من الخطأ والضلال، برأ من ذلك بل منزه من ذلك، لأنه قول الله جل وعلا في الحق. فلا بد للمسلم أن يطلب هداه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله فيه أوصاف الله جل وعلا وأسماؤه جل وعلا، وقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، فإذا كان هداه بالوحي فكيف يهتدي غيره بغير الوحي؟ هذا مستحيل، لا يمكن. فإذا أصل القول بأن الواجب أن ننظر في مثل هذه الأمور إلى العقول، ويسمون هذا براهين قطعية، يعني أن نظرهم وأقيستهم وقواعدهم الكلامية يسمونها براهين قطعية، مع أنها في الواقع شكوك وسراب في قيعة، إذا رآه الإنسان يحسبه شيء فإذا وجده لم يتحصل على شيء، هذا هو الواقع. ولهذا عند النهاية إذا كان الإنسان ذكيا من هؤلاء يحار ويصبح يتمنى أن يكون مثل أمه، مثل العجائز، يقول: يا ليتني على دين العجائز، مثل ما حصل لكثير من هؤلاء. كثير منهم يتمنون ذلك، حتى يقول أحدهم: إني إذا أمسيت أضع الملحفة على وجهي وأجعل أتفكر في دليل فلان ودليل فلان، فيأتي الصباح وأنا لم أهتدي إلى شيء، النوم يذهب عنه والأكل يذهب عنه، لأنه في حيرة، وعند الموت يتمنى أنه على دين العجائز، كما قال الجويني رضي الله عنه وعنه لما حضره الموت صار يوصي أصحابه: يقول: لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أعرف أنه يصل بي إلى ما وصل ما اشتغلت بي، وقد تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لي. هكذا كان يقول، ثم يقول: وها أنا ذا لم أعرف شيئا بل أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهل هذا صحيح؟ الشيء الذي في القلب لا يمكن يزول، ومرة في هذا المسجد هو هذا القائل كان في هذا المسجد وكان يقرر عقيدته الفاسدة ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. أين كان وأين هو الآن؟ هكذا قام رجل من المسلمين أمامه وكان على كرسي، فقال له دعنا من هذا الكلام ولكن أخبرنا عن شيء نجده في نفوسنا وأنت تجده في نفسك ضرورة. ما قال قائل يا الله إلا وجد دافعا من نفسه يدفعه إلى أنه يطلب ربه من فوق، ما يطلبه من أسفل ولا يمين ولا شمال ولا تحت. أخبرنا كيف نزيل هذه الضرورة، كيف نصدها من نفوسنا، هات لنا الطرق التي يمكن تزيلها من نفوسنا. ماذا صار؟ سكت وصار يفكر في نفسه، ثم وضع يده على رأسه ونزل وصار يبكي. كيف؟ لماذا؟ وصار يقول حيرني الرجل، حيره لأنه لم يكن تكن عقيدته على أساس فحار. دخل رجل على آخر، على رجل من هؤلاء عالم من كبرائهم وعظمائهم، فوجده مستغرقا في الفكر. دخل عليه في بيته فوجده مستغرقا في الفكر، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام فلم يرد عليه السلام، ثم أعاد السلام ثالثة فلم يرد عليه، لأنه مشغول في فكره. عند ذلك قال الرجل المسلم لا بد أن هذا الرجل زال عقله، فلماذا أجلس؟ أراد أن ينصرف. عند ذلك تنبه له فرفع رأسه وقال يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك به ساخرا وقال أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق رأسه وجعل يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. كيف رجل له من العمر 60 سنة وهو يدرس ويناظر ويكتب ويتكلم، وبعد ذلك يقول والله ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد؟ سير ذهب العمر وذهب التعب وذهب، ما السبب؟ السبب الإعراض عن كتاب الله، هذا هو السبب. أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصار هذا جزاؤه، هذا جزاؤه. إذن ما في هدى ولا في طمأنينة وإيمان إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اعتاض عن ذلك فلا بد أن يضل ولا بد أن يحار. إذا كان ذكيا أصبحت مثلا الأدلة تتكافأ أمامه، يجد دليل فلان يقابله دليل فلان تماما يبطله، كلما جاء بدليل أبطله الآخر، النتيجة أنه يحار يصبح حائر. أما كتاب الله لا يمكن أن يبطل، لأنه حق ولأنه من لدن حكيم عليم جل وعلا يخبر عن الواقع، فإذا اكتفى الإنسان به تحصن به فهو في طمأنينة وفي سكون وفي إيمان وفي عافية من هذا البلاء. وقد سبق أن قلت أن مبدأ هذا الشيء جاء من اليهود ومن النصارى ومن المجوس لأجل إفساد عقائد المسلمين وليس عن أمور مقنعة، فأدخلوا هذه الأمور على المسلمين حتى يحصل الخلاف بينهم وتذهب ريحهم وتضعف قوتهم، من أجل هذا فقط هذا المقصود، لأنهم ما استطاعوا أن يقابلوهم بالقوة، ففي كل موطن يقابلونهم بالقوة يهزمهم الله جل وعلا ويجعل أموالهم غنيمة للمسلمين وأكتافهم ممنوحة لهم. عند ذلك قالوا لا بد من الحيلة، لا بد من قتالهم في عقائدهم، لا بد أن يقاتلوا في عقائدهم، لأن هذه العقيدة التي جاءوا بها لا يمكن أن تقاوم بالقوة المادية، حتى إذا فسدت أمكن ضعفهم، وهذا هو الواقع، ولا يزال هذا الأثر فيهم إلى الآن وسيستمر إلى أن يشاء الله جل وعلا. سنة الله جل وعلا أن جعل بين الحق وبين الباطل صراع، يتصارع الحق مع الباطل دائما، لا يمكن أن يكون الباطل مصاحبا للحق، فهذه سنة الله جل وعلا، سنته في خلقه. ومن وقف مع كتاب الله جل وعلا مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يكون له النصر، نصر في نفسه، وقد يكون نصر متعديا لنفسه ظاهرا حسب إرادة الله جل وعلا. فأساس الإيمان هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا هو السبب الذي أراد ذكر المؤلف هذا الباب من أجله، أن يبين أن هذا شيء لا بد منه، لا بد للمسلم منه أن يؤمن بأسماء الله وصفاته على ما جاء في كتاب الله، من غير التحريف الذي يقول أصحابه أنه تأويل، يعني أنه تفسير، هذا معناه التأويل التفسير، أن هذا تفسيره، فيجعلون مثلا ظاهر الكلام غير مراد والمراد شيء آخر، ويقولون دلنا على المراد العقل والقرائن، فالعقل كيف يكون دالا على خلاف كلام الله جل وعلا وعلى خلاف ظاهره؟ هذا ما يمكن. والأمثلة مثل ما ذكرت، إنهم يقولون مثلا الرحمة رقة تكون في قلب الراحم يحدث منها ميله إلى المرحوم فيحدث العطف عليه والإحسان إليه، والله يجب أن ينزه عن هذا، لأن هذا فيه نقص، فمثل هذا يقال هذه رحمة النساء، رحمة الضعفاء، رحمة المخلوق الضعيف التي تليق به، أما رحمة الله فهي رحمة لا تشبه رحمة المخلوق، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه المخلوق فكذلك صفاته. هذا الجواب، يجب أن يكون الجواب هكذا لهم، وكلما قالوا شيء يجابون بهذا. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف الاستواء؟ قال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به أن يطرد من المجلس لأنه أساء. فالكيفية هي الحالة التي عليها يكون عليها الموصوف، وهذه الحالة تحتاج إلى المشاهدة، ولا أحد يشاهد الله جل وعلا، فهي مجهولة. أما المعنى، معنى الاستواء معلوم في اللغة، معناه واضح، وهو الاستقراء على الشيء والارتفاع عليه والعلو عليه والصعود عليه، هذا معنى الاستواء. وهكذا يقال مثلا في السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والنزول وغير ذلك من صفات الله، كلها يقال في هذا. يقول المعنى الذي خطبنا به معلوم نعرفه، أما الكيف، كيفية اتصاف الرب جل وعلا بذلك، فهو أمر مجهول لا يمكن أن يوصل إليه، لأن هذا لا بد له من أحد شيئين، إما المشاهدة، وإما أن يكون الموصوف له نظير مثله نشاهده فنقيسه عليه، وكلا الأمرين مستحيل في الدنيا، في هذه الدنيا الله لا مثل له ولا أحد يشاهده جل وعلا. ثم ذكر أن منشأ التعطيل التشبيه، ثم آل بهم الأمر إلى أن يشبهوا، فقالوا إننا لا نعرف من هذه الصفات، وإن لم يقولوا نطقا، ولكن هكذا الذي ما حملهم عليه، إلا ما نعرفه من نفوسنا، فصاروا ينفونها لأن لا يقعوا في التشبيه إذا أثبتوها. ثم ماذا صار؟ عطلوه ألحقوه بالمعدومات أو بالجمادات، فصاروا مشبهين له بالناقصات، فصار التشبيه الأخير أشر من التشبيه الأول، لأن المعطل يلزمه أن يكون مشبها، لا ينفك عن التشبيه، كل معطل يكون مشبه لأنه يشبهه بالناقصات أو المعدومات أو غيرها. تعالى الله وتقدس. ثم بعد هذا ذكر الأثر الذي أثر علي، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وذكر العلماء أن سبب هذا القول من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه في وقته كثر القصاص والذين يذكرون الحكايات التي يكون فيها غرابة، بل يكون فيها أمور غير معروفة، وقد يكون مثلا، وقد تكون هذه الأمور الغريبة تكون مأخوذة إما من التوراة أو من الإنجيل أو من الكتب الأخرى التي جاءت من عند الله وتكون أصلها حق، ولكن عقول السامعين لا تحتملها، فنهاهم أن يحدثوهم إلا بالشيء الذي ينفعهم والشيء الذي يعرفونه. وليس معنى هذا أنه يقول لا تحدث الناس بصفات الله حتى لا يقعوا في الكفر في الإنكار، لأن هذا ما يقوله عالم يعرف الحق، فضلا أن يقول عن أن يقوله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكتاب الله مملوء من صفات الله جل وعلا، وكذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحدث في المجامع حديث الصفات، ولم يأتي أنه أنكر ذلك، كما ما يروى عن الإمام مالك أنه كره أن تذكر الصفات عند عامة الناس، فهذا لا يصح عنه كما قال العلماء، لا يصح عنه، لأن الكتاب والسنة على خلاف هذا، وإنما المقصود في هذا الأمور الغريبة، مثل اللي يحدث بصفات الملائكة التي قد مثلا ما يستوعبها عقل كثير من الناس من العوام، فلا ينبغي أن يحدث بمثل هذه الأمور التي يستنكرونها، لأنهم إذا استنكروها وقعوا في محذور في إنكار حق، فيكون ذلك نقص عليهم، وإذا تركوا على ما هم عليه وحددوا بالشيء الذي يلزمهم من معرفة الله جل وعلا ومعرفة دينه، فهذا هو الواجب، وهذا المقصود في الحديث، وليس أن صفات الله جل وعلا تنكرها العقول، ما تنكرها، بل تقر بها وهي موافقة لما في الفطر، إلا أنه جل وعلا أعظم من كل شيء، وكلما يقدر الإنسان في نفسه شيء فالله أعظم منه. قد قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكلما حدث الإنسان شيء من الأمور التي يستعظمها يجب أن يذكر هذه الآية. إذا كانت المخلوقات كلها الأرض والسماوات بمن فيها يقبضها بيده جل وعلا وتكون صغيرة نسبة إليه، فكيف يمكن أن يوصف بشيء من أوصاف المخلوق تعالى الله وتقدس؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الشارح رحمه الله: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس بوقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم، لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم من في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعشي والمنعشي والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. يعني المنعش والمرعش والتبصرة من كتب ابن الجوزي وهي مطبوعة ومعروفة، ولكن فيها حكايات وفيها كلام يعني يحتاج إلى نظر في الواقع. والعادة التي جرى عليه الناس أن هذه الكتب تقرأ على العوام، فإذا كان مثلا يقرأ على العوام شيء قد لا يكون له أصل، مثل ما ذكر أن آدم عليه السلام لما أهبط نزل في وادي سرنديب فبكى حتى جرى ذلك الوادي من دموعه ونبت على دموعه الدارصين والفلفل وصار من طير ذلك الوادي الطاووس، مثل هذا الكلام الذي هذا ما يجوز أنه يعتقد ولا أساس له. وهكذا يذكر فلان بكى حتى نبت من دموعه العشب، نبت على دموع من دموعه العشب من الأرض، وهكذا. فمثل هذه الأشياء تكون باطلة ولا تعقل مثل هذا، فلا ينبغي أن يحدث بها الناس الذين إذا سمعوها صدقوا بها وآمنوا بها وجعلوا يتناقلونها وربما اعتقدوها. وهذه وأمثالها كثير توجد في مثل هذه الكتب فيها. فلهذا كره شيخ الإسلام رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كره أن تقرأ على العوام. أما كون الإنسان إذا كان طالب علم يقرأ فيها ويميز بين الحق والباطل ويستفيد منها فلا بأس يقرأ، أما أن تقرأ على عوام المسلمين الذين لا يميزون بين الحق والباطل هذا لا ينبغي، هذا الذي كرهه من هذه الناحية. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص. ما ينبغي أنه مثل هذا يعتقد. آدم نزل يبكي، أنا آدم صلى الله عليه وسلم نزل ليعمر الأرض بالطاعة والعبادة وليس للبكاء، مجرد البكاء. هو مثل ما قال الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة هو الذي يخلف من سبقه، وليس معنى ذلك أنه خليفة لله كما يقوله كثير من الناس، يقول خليفة الله. الله ليس له خليفة، تعالى الله وتقدس، وإنما هو خليفة لمن سبقه في الأرض. وقد قال المفسرون إن آدم سبق في الأرض، سبقه الجن إليها وأفسدوا فيها فقاتلتهم الملائكة، ولهذا قالت الملائكة لما قال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مثل ما حدث لمن كان قبله، قالوا ذلك لأنه حدث لمن كان قبله. فالمقصود أن آدم عليه السلام ونوح وداود وأنبياء الله هو لأجل يعني ما حياتهم ليست لأجل البكاء فقط، للبكاء هم يبكون من خشية الله ومن خوفه، لكن ما جلسوا يبكون حتى سالت الأودية من دموعهم. هذا لا يعقل، آدم يسيل من دموع الوادي ثم تنبت عليه الأشجار ويكون من طيوره الطاووس وما أشبه ذلك، هذه كلها حكايات وكلام لا يجوز أن يصدق، ليس عليها دليل. وهكذا كثير، حتى ذكر في هذه الكتب وغيرها ما هو ملصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وهي كلها غير صحيحة، غير صحيحة. أمور يذكرونها أنه مثلا يقول عمر رضي الله عنه يقرأ الآية ثم يمرض ويبقى أياما يعاد، يعوده الناس من جراء قراءته الآية، هذا غير صحيح. بل كان رضي الله عنه يقرأ الآية ويبكي ثم وهو في صلاته قبل أن ينتهي يدبر أمر الجيش الذي يرسله في نفسه، يفكر فيه يدبره، فيجمع في قلبه بين خشية الله وتدبر القرآن والبكاء وبين الأعمال الصالحة، الجهاد في سبيل الله، تدبير الأمور. هكذا كل الكتب التي ذكرها الشيخ وغيرها فيها من هذا النوع شيء كثير، وأكثرها باطل لا يجوز اعتقاده. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. المقصود بالقصص الذي ذكر بأنه ينهى عنه وأنه لا يقص إلا أمير أو مأمور، المراد بالقصص مثل الخطب والمحاورات التي تلقى على العامة لأن هذه يكون فيها تساهل في ذكر الأشياء وبالنقل، وقد يقصد بها الأمور التي تعجب الناس ويكون ليس لها أصل، وهذا الغالب على الوعاظ، يذكرون الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ويذكرون القصص عن الأولين وما فيه من الغرائب مثل المنامات والحكايات التي يكون فيها مخالفة لما ثبت في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يترتب على ذلك اعتقاد ما في هذه القصص، لأن السامع لا يفرق بين ما هو ثابت وما ليس بثابت، لهذا ينهى عن مثل هذه الأشياء حفاظا على عقائد المسلمين أن تتغير في مثل هذه الأمور. وإذا كان الذي يقص مأمور معنى ذلك أنه مختار، وأنه يستطيع أنه يميز بين الضار والنافع غالب، لأن الذي يقص بنفسه يجوز أنه غير أهل لذلك، لهذا ينهى عنه. أما إذا كان مأمورا من قبل المسؤول ولي الأمر فإنه الغالب أنه يكون أهلا لذلك، ويعرف كيف يقص، ويعرف الذي يكون ثابتا من الذي غير ثابت. وكذلك إذا كان أميرا فهو كذلك من هذا القبيل، يكون عارفا الأمور التي قصها والتي تنفع من التي لا تنفع. هذه هي صفة الوضع في الزمن المتقدم هكذا. ومثل ذلك الكتب التي تؤلف في هذا، يعني في المواعظ والقصص والحكايات، فإن فيها كثيرا مما لا يجوز اعتقاده، لهذا ما ينبغي كل يقرأها الذي لا يميز بين الصحيح من غيره لا يجوز أن يقرأها، وإذا قرأها يجب أن يكون عنده من يميز ذلك لئلا يعتقد باطلا. أما الحديث الذي ذكره عن عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر حديثا فانتفض رجل عنده فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ قوله ما فرق، هكذا جاء ما فرق هؤلاء من باب الاستفهام، يعني والفرق هنا من كونه خاف وجزع، وجاء في رواية ما فرق هؤلاء، ما فرق، فتكون ما نافية، ويجوز في الراء أن تكون مشددة ويجوز أن تكون مخففة، ما فرق هؤلاء وما فرق هؤلاء، ولكن على الرواية الأولى تكون ما استفهامية، وعلى هذه تكون نافية، والمعنى على الأولى أنه استفهام باب النفي باب النهي، وأن هؤلاء إذا جاءهم من النصوص ما هو محكم وواضح يجدون رقة ويسر قلوبهم ويجدون خشوع، أما إذا جاء منها شيء متشابه عليهم فإنهم يهلكون، ومعنى يهلكون أنهم يكذبون بها أو يردونها، لأن هذا الذي انتفض انكارا إنكارا لما سمع، وهو حق، لأنه استعظمه، إما لأنه لم يألف أو أن قلبه لم يستوعبه ويدرك معناه فصار كبيرا عنده ففرق منه، يعني خاف وحصل له ما حصل، وبذلك يكون رد حقا فيهلك بهذا. وهذا المعنى أيضا رواية الثانية أنهم ما فرقوا بين الحق والباطل، ما فرقوا بين الذي يجب أن يقبل وبين الذي يجب أن يرد، والذي يكون عنده فرقان هو الذي يعلم ويتعلم ويعرف ويسلك الطريق الحق. وليس معنى هذا أن هناك في النصوص شيء متشابه لا يفهم ولا يعرف، لأنه لم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا ما هو معلوم للمخاطب، حيث خاطبنا ربنا جل وعلا بقرآن عربي مبين وواضح، ليس فيه شيء لا يفهم. وقد اختلف العلماء ما هو المتشابه وما هو المحكم، فمنهم من قال المتشابه هو ما نسخ، ما ورد ثم نسخ، والمحكم هو الناسخ، المحكم هو الناسخ الذي نسخ ما سبقه. ومنهم من قال المتشابه مثل فواتح السور التي بدأت بالحروف المقطعة، الإسلام ميم حاميم طاسين طه وما أشبه ذلك، فهذه متشابهة لأنها ما يعرف معناها هذه الحروف، والمحكم ما عدا ذلك. ومنهم من قال المتشابه هو ما احتمل معناه حقا موافقا للمحكم، وما وجد احتمال يمكن أن يوافق المبطل، منهم من قال هذا أيضا. ومنهم من قال المحكم هو الأوامر والنواهي الواضحة الجلية من الأحكام والأمر بالتوحيد والعبادة، وأما المتشابه فهو الإخبارات بالأمور المغيبة التي لا يدرك كنهها ولا حقيقتها إلا بالمشاهدة والوقوف عليها، إذا جاء تأويله يوم القيامة عرفت. وفي كل هذه الأقوال ليس فيها أن آيات الصفات وأحاديث الصفات أنها من المتشابه، كما يقوله من يقوله من المتأخرين من علماء الأشعرية وغيرهم، فإنهم جعلوا آيات الصفات متشابهة، مثل قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا باطل، هذا باطل انقطع، لم يقل به أحد من السلف أنه من المتشابه، وإنما قال به هؤلاء الذين سلكوا غير طريق السلف فظلوا في ذلك. فالصفات محكمة وظاهرة وواضحة كما قال الإمام مالك، المعنى معلوم، معلوم الاستواء معلوم، والكيف مجهول، الكيف كيفية الصفة مجهولة، لأنه كما سبق إن الكيفية هي الحالة التي يكون الموصوف عليها، هذه هي الكيفية، وهذه تتطلب المشاهدة، ولا أحد يشاهد الرب جل وعلا فصارت مجهولة. ولكن المعنى الذي خطبنا به واضح وجلي وليس فيه أي تشابه. الصواب أن التشابه في كتاب الله جل وعلا نسبي،